على رسولنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أيها الناس صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى وعليه وسلم اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل عليه وعليه وسلم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل عليه وعليه وسلم يا دم الفضل على البريا ويا بطل عدن ويا شبل مواهب صلي شدر موسلينا شدر قائمينا شدر راكعينا شدر ساجدينا شدر ناندمينا شدر قائدينا شدر مباشرينا شدر منجرينا وجلنا ممن فجا بتوبته برحمتك يا رب العالمين ولا توالف بنا عند ركعته برحمتك يا رب العالمين واتنا في الدنيا حسنة برحمتك يا رب العالمين وفي الآخرة حسنة برحمتك يا رب العالمين وقنا أن يبنا برحمتك يا رب العالمين moraran ketoy anna na la moran badi nyalira tabin anilla yiri namu ratni nga faria nam persing ni sara tabin a fari nam anga wule sudo tabi niwo namu be bana ko tabin mi ani be bana ko abda sa soku na namu ni do ku mani ile namu ni ku mani ai e kami ko Anna nanda la ile fadwata. Tabin. Mini yepo maniai. Namu. Ya mandra lewani. Hoa. Kata anza una mena biwa ngosho dakati. Wallahi. Ayaba do ne kiri. Ayar giri ya biwa umu waida. Waida bana waide. Ya biwa umu. Waida bana waide. Ya biwa umu. Waida bana waide. Yadi Waida Banawaidi. Banaway, I am a donkey, you are a Banaway, I am a donkey, you are a Banaway, I am a donkey, you are a Banaway, I am a donkey, you are a Banaway. No, Annie Bay, Annie Bay, the Aliman Yoma Yamada Lewani. Hata zao na amena duwa ni washo dakati fokuna jamana hayabi mangilatukum wallahi masirina asira utata shodakatukum wallahi niyarzimuri ni yafuariye akumbade ni kumalakira mogoli nyafuariye alikana gina nisiwiri kuo duga unkera anisara labo gena ara duga unkei arifu jama kwa dama hinana namu arafu wala kutu ama kadamna ilekum litaji ya diakame kadamna ilekum litaji ya diakame وما قدمنا إلى الموادة بالقربان قدمنا إلى الموادة بالقربان وما قدمنا إلى الموادة بالقربان قدمنا إلى قوم لتعليا قومي قدمنا إلى قوم لتعليا قومي إلى موادة في القربان إلى موادة في القربان جاند إمبادة نسي ورقو من الدواني وصدقاتي أركنا ننغو أرى دقون كي أرى سرقة كي أرى سرقة بوين وفنا جمانا خيابي منجلاتكم كنا سنتنين على رولتهم والله نبين ينا من يارتيرا والله أنجي يلا من يونغا من إلى اللبنة بي لكي أرى سرقة كرجوين تبين والله بيهين يكن لرا تبين قدمنا إليكم لتنجي يا قومي قدمنا إليكم لتنجي يا قومي وما قدمنا إلى الموادة في القربان قدمنا إلى الموادة في القربان وما قدمنا إلى الموادة في القربان كما لاري أنا ناو إليكم كما لاري في لتنجي يا قومي saka kombo le cause lesangi ya ti ya komi saka fori le cause lesangi ya ti ya komi ar sawar ni le cause lesangi ya ti ya komi nyoko jigi tu le cause lesangi ya ti ya komi ona ga damna ila mawada ta be kurba amana kono ngine duwa ila mawada ta be kurba andia kanu le cause ila mawada ta be kurba Ilamawada kaburu kaburu le kosa. Ilamawada kaburu kaburu. Allah madenya le kosa. Ilamawada kaburu kaburu. Nam habiruna kifa itamuna. Agada kumulau. Nam. Nyerji wuri yani nenga. Tebin. Akwara nyafara tar kubol. Namu. Nara kande mirito. Tebin. Arar kufoni. Ya jamanda swati. Ya jamanda swati. Waya waya jamanda swati. Bina nazuru ana mata ya jamanda swabi ya malaka jomogorwe waya jamanda swabi kamara jomogorwe waya jamanda swabi kamawa jomogorwe waya jamanda swabi o nazura jomogorwe waya jamanda swabi nazura jomogorwe waya jamanda swabi o Waya jamanda swabi kala karamogoru we waya jamanda swabi o jana mara wire bina nangura buye na juro ana boga o ana mata o ana boga ana Waya jamanda swabi o mala karamogoru we waya jamanda swabi yana ngwara wiro bina mala kamasa ye na joro ana woge ana anyere wazo fo mata o ana woge ana anyere karamogoru mata o ana woge ana anyere karamogoru mata o ana woge ana Mata Allah. Afi. Ayahnya nengah. Abiruna kefa ekamuna. Sebin. Anak si buli habar bini. Nyapar taruku nyara. Anak aku melau. Alam mereka nara. Kefa apa una wabuna una. Sebin. Murup hari arah ku nyafoi. Ndau ni arah ku nyafoi. Sebin. Min nara kara mana disile. Sebin. Kefa maarufuna. Sebin. Lo maaruf. Am. Nyanu bangaruf. Am. Ligi nyonu. Nara karto arah kara mana disile. Inna salat. Allah nabi Muhammad. Salatan ala nabi Muhammadin ya man yatu li kulli muslimin ya man yatu li kulli muslimin ya man yatu li kulli muslimin wa asdikauna diariru ni shuru diariru nakala kar tuare ay kalamna disile ya man yatu li kulli muslimin Ya manyatu likul amudi muslimin Ya manyatu likul amudi muslimin Ana laba wal khawan wallahi ayna lafnika wal wildan tabin akum warbami madon bami ndiarini bami ndawni bami inna salata ala nabiyyi muhammadin inna salatan ala nabiyyi muhammadin ya manyatu likul amudi muslimin Ya najatu li kulli amudi muslimin Ya najatu li kulli amudi muslimin Ramu ke sholike ala nabiyyi muhammadin Ke mane ke sholike ala nabiyyi muhammadin Ana nyo qabere ma fi najatu ki sibiara li kulli amudi muslimin Jambere biye li kulli amudi muslimin Jambere biye Wa bena ma yata Nam pour danser et avec toi. Hay hada ayar nyama kad fata wallahi kwa duanya nam kami fona ka baba na latisha kwa tu mo mir takara bana le latisha kwa tu wara munna la kariya halakina ha ana umra ya halakina ha ana umra ya ya yu al maqrun bi jarat dunya wallahi ala sa morda mo nya ganya na molna aga ile mele mana dunya korura aya fo ko yele yere marsa mo wallahi dunya kaya nayi tabin hala tabarta ita kayira la jamani ala ko ti tahira ni jamani yele mele mai wallahi salamat al waqti namu ila min saka tusir me ki yer sura yesa oke mo nya ni ya ko ala ko ti tahira ni jamani ta yele mele mai wa la bena um wa bena ma ya wa la bena um wa bena ma ya wa من المنجرين الى يوم الوقت المعلوم seno mara ima lole wa ana o wali tanga tuwayi milali mwujari na tuni mwuri jolo ilayo mili wakiti lalmanui ebe bubi ya junama ilayo mili wakiti lalmanui tuni mwuri jolo ilayo mili wakiti lalmanui ebe bubi ya junama ilayo mili wakiti lalmanui api ala jira kama seno mara yi kuseno mara shawar mahala ya amaru naam ima lwa lebulu sala junta tumoko duwalo katakashe burufi ya junama naam kwa brahe tikala gari kwa la yale kiyo kashe burufi ya labaunima kebin wala la kuhu nyeche uru kashe burufi ya junama naam ibulu biye fali katwe naam ni biye kaswa kablu katwe la mi samile kana jikuwe nebulu samina naam kwa duwalo ibulu la shaka lara dugunyaka Allah mazhar wa sallamu ala nabiru karibi laji wana mila abya ke nala lima kisuda wana mila abya ke nala lima kisuda lama ya nilala we agafiro anji lalango ya kafara Allah anjar kienye wari amu wana baka hina wana wiri ya nyoro ya ke anjar kienye kabura akaburu nyoro ya wawusya Kalau Allah tak nak, dia fona. إنني مغيي نعم سلامت والينا دي مثلا وي سابين ولا تبدينا بانه سابين مغو سالمو نعم ألا كان ركا مرمراكو أمين جلما مغو ركا مرمراك لدي جا أرسو سرارا سابين ألا كان نفر مراك لدي جا رلا بلارا سابين جلسي وري تغنمو ألا كان ناري جلبو أمين ألا كان ناري فتنا نعم نعم سابين نعم لم لا من مجال الكتاب قرب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ربنا يرزقنا ولكن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نعم مي على كيرا كافو سينو ماراي ابو ابو زامي تا دي من المون جوري ني لا يوم لوقت المعلوم تابين واجي فغا كافي نعم على ما ننا وما غبريل جاينا وما جينا وما غبريل جاينا وما جينا وما غبريل جاينا وما جينا وريم جاينا وما جينا وما ريم جاينا وما جينا وما يركم جاينا وما جينا نعم نيغي نك بكره فاشين يرتي تك تاكشن بادوما تابين مو ولا نيغي نيكي سالا كارشينا لي بلا ميم جال كتاب ترايب فيه قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَرَأَيْتُمْ مَنَ كَتُرُ اللَّهَ أنا فشل كأي رأى وسط مور كفاية ما نامدو علي بدال حرب الشوامية تا الله الله الله ما شاء أعلم دون بعلم بمرادي تجالك ألف لام بما لا ليا كورلو ما شو كنوا فشني نامو جالك ومية الكتاب الكتاب مية الربا مية الكتاب مية الربا مية الكتاب مية الربا مية نفيو بمعنى نهاي نعم أيوة نعم نعم نعم نعم نعم هو يافتي تابين جالك ومية الكتاب الكتاب مية الربا مية انا اؤمن لله ابو سلام سالي رحمه الله يكره محمد صلى الله عليه وسلم الله يكره كتابه كره الشابه يولي امرك كتابه كره انا اقول لك انا اريد لا اريد ان يجي لك كتابه كره كره كره كره كره كره كره كره كره تابين يا لك الكتاب هدان للمتقين متقين الرا نعم مؤمن الشلالنيا تابين وندا كان ده كدي ورلما نعم ودوا را كونيا تال نور بيو فو تابين نفر كتمي كبا بو نيكو هدا للمتقين نعم دو كبا ندا كان ده للمتقين نعم دو الا سرانيا مورلي تابين ادا كان ده كدي ارما نعم دو الا سرانيا كونيا تال نور بيارا afi ni bonne gashira lanya namu kunya tanzori tabin ala yo di otilema namu ali blami mjalika likitab la raiba fiye hudan lilmutaqin la raiba fiye hudan lilmutaqin wala ni tamani jabi tanda te yujano Dubai e jaisa na ke ke ne Albagada di yu Dijali sandati Asami yu Dijali sandati Iraki yu Dijali sandati Olmisiri yu Dijali sandati.